التعليق على من التعليق على كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا توقفنا في الدرس الماضي أو هذا المجلس الثالث عشر المجلس الثالث عشر المجلس الرابع عشر هذا في التعليق على شرح العقيدة الواسطية. وكنا توقفنا في الدرس الماضي عند كلام شيخ الإسلام أو بعد انتهينا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقدر فيما يتعلق بالقدر. بدأ بعده شيخ الإسلام في نص آخر أو موضوع آخر من مواضع الاعتقاد، لهذا قال فيه رحمه الله: ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا المقطع من كلامه رحمه الله تعالى هو يتعلق بمباحث الإيمان، مباحث الإيمان التي تشتمل على تعريف الإيمان والكلام في زيادته ونقصانه، والفرق بين الإسلام والإيمان، والكلام على الاستثناء في الإيمان. فهذه أهم المباحث المتعلقة بهذا الجزء من المعتقد، وهو الأمور المتعلقة بتعريف الإيمان. وأهل الإيمان وأهل السنة يعرفون الإيمان بأنه قول واعتقاد وعمل، أنه قول واعتقاد وعمل. وشيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى قال: والإيمان قول وعمل، يعني عبر بعبارة مختصرة ثم شرحها رحمه الله بقوله المقصود يعني بالقول، قال: قول القلب واللسان، قول القلب واللسان. ولا شك أن قول القلب المقصود به هو الاعتقاد، المقصود بقول القلب هو الاعتقاد، وثم العمل المقصود به عمل القلب واللسان والجوارح، لأن كل ذلك يطلق عليه عمل، كل ذلك يمكن أن يأتي منه العمل. وعمل القلب هو ما يقوم به بالقلب من المحبة والخوف والرجاء والتوكل، المعاني القلبية التي هي من الإيمان وتقوم بالقلب، هذه من عمل القلب. أما اللسان فلا شك أن المقصود به هو الأعمال التعبدية التي ينطق بها الإنسان بلسانه، التي ينطق بها الإنسان بلسانه، سواء كانت من ذكر الله تبارك وتعالى أو قراءة القرآن أو تعليم العلم أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الكلمة الطيبة، كل ذلك من أعمال اللسان ومن التعبدات التي تقوم باللسان. أما الجوارح فالمقصود بها سائر جوارح الإنسان التي يرتبط بها التعبد، يرتبط بها التعبد من حركته ذهابه ومجيئه وركوعه وسجوده وقيامه وصيامه، كل هذا يرتبط بالجوارح، يرتبط بالجوارح. فإذا الإيمان هو مركب من هذه الثلاثة أشياء، الإيمان شرعا مركب من هذه الثلاثة أشياء: قول اللسان، وعمل القلب أو اعتقاد القلب، وعمل الجوارح، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يعني الجوارح. وهذه تعريفات، سواء قلت الإيمان قول وعمل أو قلت قول واعتقاد وعمل أو ما إلى ذلك، فكل ذلك ورد عن أهل العلم في تعريف الإيمان. فمثلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: الإيمان المعرفة والإقرار والعمل. وعبر مرة قال: الإيمان قول وعمل. ابن مندة رحمه الله قال: قول باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالأركان. وقال كثير من أهل العلم يعني نصوا على أن الإيمان قول وعمل ونية. يعني هذه العبارات كلها تشتمل على هذه المسألة، وهي أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، يتوزع الإيمان على هذه الثلاث أعضاء، هذه الثلاثة أعضاء يتوزع إليها الإيمان، يعني منها ما يقوم باللسان، منها ما يقوم بالاعتقاد، منها ما يقوم بالجوارح. والمقصود بالإيمان هنا، إذا قلنا الإيمان، المقصود به كما يعبر عن ذلك أيضا بعض العلم، يقولون الإيمان هو جميع الطاعات الواجبة والمندوبة، هو جميع الطاعات الواجبة والمندوبة. ومعلوم أن الطاعات منها ما يكون بالقلب، ومنها ما يكون باللسان، ومنها ما يكون بالجوارح. هذا تعريف أهل السنة، هذا تعريف أهل السنة. يخالف في ذلك الأشاعرة والجهمية، فيقولون الإيمان التصديق كما هو قول الأشاعرة، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة، وقولهم في الحقيقة باطل، لأن التصديق ليس هو المطلوب فقط، الإيمان مطلوب من الإنسان بجوارح أخرى، ليس فقط التصديق، وله أمور أخرى ليس التصديق، كما يأتي في الأدلة، يعني الأدلة تشرح ذلك. أما المعرفة فهي أقل من التصديق، لأن المعرفة هو إقرار، يعني معرفتك بأن هذا الشيء هكذا، لكن المطلوب شرعا ليس هو المعرفة، مطلوب التصديق في الواقع. فمثلا إبليس يعرف الله تبارك وتعالى، واليهود يعرفون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يصبحوا مسلمين، لم يصبحوا بهذه المعرفة مسلمين. فلذلك لا المعرفة لا تكفي، إنما التصديق والإقرار، نعم هذا هو المطلوب ابتداء، يعني ليس هو كل المطلوب. والأشاعرة يقولون التصديق هو كل المطلوب، لهذا عندهم من صدق بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، فهو مؤمن كامل الإيمان. ولا شك أن هذا خلل كبير في فهم نصوص الشارع وكلامه والتعبير عنه بما هو متطابق مع كلام الله عز وجل، لأن التصديق هو مرحلة أولى، ولا شك أنه أصل من الأصول، لا يمكن أن يصح إيمان أحد ما لم يصدق بقلبه، ما لم يصدق بقلبه، لأنه لو نطق بلسانه بدون أن يصدق قلبه قوله فإنه يكون منافقا، فإنه يكون منافق، لأنه لم يقر القلب بما يتلفظ به اللسان. كذلك لا يكون مؤمنا بإجماع أهل العلم من اعتقد بقلبه ولم ينطق بلسانه، لا بد أن ينطق بلسانه ويظهر هذا الإيمان على اللسان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، الشهادة لا تكون بالقلب، الشهادة تكون باللسان، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا قول الأشاعرة. وأيضا من المخالفين في هذا الكرامية، يقولون الإيمان هو قول اللسان، هو قول اللسان، وهذا قول مستنكر في الواقع وباطل، وهو يعني لم يقل به أحد سواهم، وهو قول باطل، لأن الاعتقاد ضروري، والذي يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه هذا منافق، لا يسمى مؤمنا، لا يسمى مسلم ولا مؤمن، كما قال الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فما اعتبر الله تبارك وتعالى قولهم إنك رسول الله لم يعتبره إيمان، وإنما اعتبره كذب، مع أنه قول حق. يعني حين يقول المنافق عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه رسول الله، هو كما أقول أنا وكما تقول أنت وكما يقول كل المسلمين أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولكن الفرق هو أن هؤلاء يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فإذا قول الكرامية أيضا باطل، كما أن قول الأشاعرة باطل لأنهم يقولون التصديق، ولا يخفى أن هناك من الأعمال ما لا يصح الإيمان إلا بها، ما لا يصح الإيمان إلا بها، مثل الشهادتين لا بد منهما، لا بد منهما. كذلك ليس فقط التصديق، لا بد من محبة الله والخوف منه ورجاءه توكل عليه، هذه معاني كلها لا بد أن تقوم في قلب المؤمن، بالإضافة إلى الأعمال التي من أعظمها الصلاة، من أعظمها الصلاة. ولا يخفى أن هناك كثيرا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أو جل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانوا يقولون إن ترك الصلاة كفر، أن ترك الصلاة فقد كفر، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لما طعم قيل له الصلاة يا أمير المؤمنين، قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فكونهم يخرجون العمل عن الإيمان بالإضافة إلى مخالفته للدليل، فالتصديق وحده لا يكفي، التصديق وحده لا يكفي بإجماع أهل العلم، لأنه لا بد أن يقول، لا بد أن يشهد بلسانه ويبين لسانه ما في قلبه، ويبين لسانه ما في قلبه. والقول الرابع في هذا المخالف هو قول من يسمون مرجئة الفقهاء، وهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ومن يعني أخذ بقوله من أن الإيمان قول واعتقاد، من أن الإيمان قول واعتقاد، فهذا قول قاصر لا شك، حين أخرج العمل عن الإيمان، حين أخرج العمل عن الإيمان قول قاصر عن دلالة النصوص كما سيأتي ذكرها. وهؤلاء كلهم سواء كان الأحناف أو الكرامية أو الأشاعرة أو الجهمية، هؤلاء كلهم يقال لهم مرجئة، كلهم يقال لهم مرجئة. لماذا يسمون مرجئة؟ لأنهم أخرجوا العمل عن الإيمان، أخرجوا العمل عن الإيمان، وليس كونهم مرجئة أنهم أعطوا الرجاء للفاسق، لا ليس بصحيح هذا، لأن إعطاء الرجاء للفاسق هذا مذهب أهل السنة، يعطون الرجاء للفاسق ويعني يخافون عليه ويرجون له. أما الذي يعني ينطبق على قولهم فعلا فهو إخراج العمل عن الإيمان، يعني أرجأوا العمل ولم يدخلوه في الإيمان. هنا نقطة نحب أن ننبه عليها، أن الخلاف بيننا نحن أهل السنة والأشاعرة من جهة، وكذلك الأحناف من جهة أخرى، وكذلك الكرامية، لأن هذا أيضا ينطبق على الكرامية، الواقع أن الخلاف بيننا وبينهم يتخفف قليلا، ليس خلافا يعني خطيرا. لماذا؟ لأنهم كلهم يوجبون العمل، كلهم يوجبون العمل، فالشاعرة يوجبون العمل، والكرامية كذلك، والمرجئة الفقهاء الذين هم أبو حنيفة ومن معه يوجبون العمل ولا يتهاونون في العمل، ولكنهم لا يدخلوه في الإيمان، لا يدخلوه في الإيمان. وهذا هو نقطة الخطأ عندهم، وهذا الخطأ ترتب عليه أخطاء سيأتي الإشارة إليها، سيأتي الإشارة إليها، لأنه لما أخرجوا العمل عن الإيمان صار فيه إشكال. لهذا لا نقول إن الخلاف بيننا وبين الأشاعرة والمرجئة الفقهاء والكرامية أن الخلاف بيننا وبينهم لفظي. لماذا؟ لأن الخلاف اللفظي هو الذي لا يترتب عليه إشكالات أخرى، لا يترتب عليه اختلافات أخرى، لا يترتب عليه افتراق في الطريق فيما بعد. أما لماذا؟ لأنه مثلا إذا قلنا الإيمان، مثلا الآن نحن حين نقول الإيمان قول وعمل، أو نقول الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، هذا الكلام يوازي قولك الإيمان قول وعمل. فهذا الخلاف لا يترتب عليه إشكال، لا يترتب عليه أي إشكال. لماذا؟ لأن حين أقول قول كما قلنا قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فإذا اشتمل هذان القولان قول وعمل على الثلاثة أركان التي ذكرناها لتعريف الإيمان. فهذا خلاف، نعم هذا خلاف اللفظ، لكن الخلاف بين أهل السنة من ناحية والأشاعرة والماتريدية والأحناف والكرامية من ناحية أخرى ليس خلافا لفظيا، ليس خلافا لفظيا، بل هو خلاف صحيح وحقيقي وواضح، وترتب عليه أقوال وأخطاء أخرى، لكنه لما أوجب العمل، لما أوجب العمل على المسلم، ما قالوا الإيمان مثلا الأشاعرة، ما قالوا الإيمان تصديق وخلاص بهذا التصديق أنت تكون من أهل الجنة، لا يضرك ذنب ولا يحول بينك وبين الجنة إجرام ولا فسق أو فجور، لا بل أنت مباشر إلى الجنة بالتصديق. هذا ليس قولا للأشاعرة، وليس قولا أيضا للأحناف، وليس قولا أيضا للكرامية. هذه الأقوال ليست قولهم، وإنما هم يقولون الإيمان التصديق، ولكن الأعمال من آثار الإيمان أو من شرائط الإيمان أو من مقتضيات الإيمان، يعني لا يدخلونه في الإيمان. فهذا قول خطأ يقينا، وترتب عليه عدة أخطاء ستأتي الإشارة إليها. فلذا القول الصحيح هو ما قال أهل السنة من الإيمان، من أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، كما قال شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى حين قال أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فهذا هو الإيمان، وأي تعبير عبرت به، هذه التعبيرات التي كانوا يعبر بها العلم بحيث أنك تدخل في الإيمان هذه الجهات الثلاث للجوارح الثلاث، اللسان والقلب والجوارح، تكون بذلك أو هذه الجهات الثلاث يكون بذلك قد عرفت الإيمان تعريفا صحيحا، تكون بذلك قد عرفت الإيمان تعريفا صحيحا. هذا الإيمان أو هذا القول لتعريف الإيمان يؤيده الأدلة، تؤيده الأدلة. طبعا الأشاعرة حين يقولون الإيمان التصديق في الواقع ليس لهم دليل شرعي صريح، إنما عمدتهم على اللغة، عمدتهم على اللغة يقولون الإيمان في اللغة التصديق، يقولون الإيمان في اللغة التصديق. فلذلك هو التصديق الذي أو الإيمان الذي هو التصديق في اللغة هو الإيمان الذي هو التصديق في الشرع أيضا، يعني أن يجعلون التعريف اللغوي هو الدليل على التعريف الشرعي، ولا يتجاوزون ذلك، وإن كانوا يعني يذكرون بعض الأدلة لكنها الحقيقة ليست أدلة لهم، وهم يعرفون ذلك، ولكن عمدتهم اللغة. طبعا هذا يعني أنا أتعجب من أن يقولوا إن الإيمان في اللغة التصديق، وهو كذلك في الشرع، كما يصرح بذلك الباقلاني رحمه الله وغيره أن الإيمان في اللغة هو الإيمان في الشرع لا فرق. هذا قول غريب، لماذا؟ لأنه من المعلوم كلنا وأي طالب علم يدرك هذا أن الشارع تصرف في الألفاظ اللغوية وأعطى للألفاظ اللغوية مصطلحاته الخاصة، وركب عليها المعاني والمصطلحات التي يريد. فالصلاة مثلا في اللغة الدعاء، ولا أحد يقول إن الصلاة في الشرع هي الدعاء أبدا. لماذا؟ لأن الصلاة معروفة لها شروط ولها كيفيات، إذا أتيت بها بكيفياتها، لو أنك صليت الفجر 100 ركعة غير مقبولة منك، مردودة عليك. لو أنك صليت العشاء 500 ركعة فإنها مردودة عليك، كأنك لم تصلي، كأنك لم تصلي. لماذا؟ لأن الصلاة في اللغة ليست الدعاء وليست يعني أعمالا مزاجية، لا، الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هي هذه الأعمال المعروفة. كذلك الصيام في اللغة الإمساك، في اللغة الإمساك، ولكنه ليس هو الصيام الشرعي. فلو أن إنسانا أمسك من أول الليل إلى مثله من الليل، فإن وأكل أثناء النهار، أمسك مثلا عن طعام معين أو عن الشراب ويأكل أو عن الأكل ويشرب أو نحو ذلك، يكون صيامه باطل ولو ادعى أنه يصوم الدهر كله، كان صيامه باطل، لأن الصيام في الشرع معروف وقته من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإمساك عن الطعام والشراب والجماع وما إلى ذلك. فهذا كله، هذا هو الشرع. فإذا ليس لأحد أن يقول، هذا هو النقطة التي أحب أن تفهموها، هو أنه ليس لأحد أن يقول إن الإيمان في اللغة هو الإيمان في الشرع، هو الإيمان في الشرع. لماذا؟ لأن الإيمان في اللغة شيء، والإيمان المطلوب في الشرع شيء. قد الشارع يستخدم اللغة فيضيف عليها ويزيد، أو قد يختصر ويجمل، وقد يعني يتوسع في المعنى ويضع له قيود وما إلى ذلك. تتصرف كل أصحاب صنعة يتصرفون في صنعتهم، فكل أصحاب صنعة الآن لهم مصطلحات وهم يتصرفون في صنعتهم وفق تلك المصطلحات، وفق تلك المصطلحات التي تعارفوا عليها. فإذا فرضا جئت إلى صاحب سيارة وإلى مهندس مثلا سيارات وقلت له أعطني المفتاح، فمعروف المفتاح مفتاح السيارة. ولكن لو ذهبت إلى مثلا ميكانيكي وقلت له أعطني المفتاح، فإنه ربما يفكر أن المفتاح هو المفتاح الذي يفتح فيه العجل، أو يفتح فيه كذا، أو يفتح فيه كذا، يختلف. لماذا؟ لأن له مصطلحات خاصة تتعلق بصنعته. فكذلك الشارع له مصطلحات خاصة تتعلق بكلامه ومراده من عباده. فإذا الإيمان في اللغة شيء، ولا نقول شيء مختلف، لا، لأنه دائما كما قلت الشرع يقيد ويجمل ويختصر ويضيف ويزيد على المعنى اللغوي. وهنا يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله إن الإيمان في اللغة على غير العادة مجمل مختصر، يعني الإيمان في اللغة تصديق، ولكنه في الشرع أوسع. والعادة أن الإيمان في أن التعريف اللغوي أوسع من التعريف الشرعي، لأن الشارع يضع قيود. فمثلا إذا قلت الصيام الإمساك، هذا الإمساك واسع، معنى واسع جدا، معنى واسع جدا، ولكنه في الشرع صيام محدود، أوقات محدودة، أعمال محدودة. أما الإيمان فهو في الشرع أوسع منه في اللغة. لهذا يقول الشيخ محمد رحمه الله أن هذا على غير العادة، على غير العادة فيما في العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. طيب، ما هي أدلة أهل السنة في الدلالة على أن الأعمال داخلة في الإيمان؟ نحن هنا نبحث عن دخول العمل في الإيمان، لا نبحث عن دخول التصديق، ولا نبحث عن دخول اللسان، أعمال اللسان، لأن المقصود هو دخول العمل، لأن جميع المرجئة ينكرون دخول العمل. الأدلة في الشرع دلت على دخول العمل في الإيمان، وذلك منها قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الذي عليه أهل التفسير أن قول الله تبارك وتعالى ليضيع إيمانكم، أن المقصود بالإيمان هنا هو الصلاة إلى بيت المقدس، لأن هذه الآية نزلت لسبب، وهو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما هاجروا إلى المدينة بقوا يصلون إلى بيت المقدس 16 شهرا أو نحوها، ثم نزل تغيير القبلة إلى مكة، من بيت المقدس إلى مكة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بنى مسجده كان مسجده عليه الصلاة والسلام قبلته ناحية بيت المقدس، كانت قبلته ناحية بيت المقدس، وكانت المظلة هي ناحية بيت المقدس يعني الشمال. فلما تغيرت القبلة انصرفوا، تركوا الذي في الشمال كما هو وانقلبوا إلى الجنوب، وصار يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنوب. فصار الذي في الشمال هذا فيه يعني مظلة هناك كانت عملت للصفوف الأولى بقيت، ولهذا جلس فيها أهل الصفة، فيقولون أهل الصفة هم الذين كانوا يجلسون في المكان الذي كان أول المسجد ثم صار في آخر المسجد فصاروا يجلسون فيه. المهم أن هؤلاء الذين ماتوا بعد تحويل القبلة، هناك أناس من الصحابة ماتوا قبل تحويلها، فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يقول الراوي يقول فما ندري ما نقول فيهم، ماذا نقول فيهم وهم لم يصلوا إلى قبلة وظنوا أن أعمالهم ذهبت عليهم هباء. فأنزل الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى صلاتهم التي كانوا يصلون إلى بيت المقدس إيمان، كذلك من الأدلة قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم أنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يعني هنا أن الله تبارك وتعالى يشرح ويبين ويصف المؤمنون ويصف المؤمنين، فالمؤمنون في هذه الآية هم الذين يقومون بهذه الأعمال ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ومعلوم أن الجهاد سواء كان بالمال أو بالنفس هذه من الأعمال، فجعلها الله تبارك وتعالى جزء من الصفات التي يستحق بها الإنسان وصف الإيمان. لهذا قال إنما المؤمنون، يعني على سبيل بعبارة الحصر. ثم أيضا في الآية الأخرى في سورة الأنفال يقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فإذا جعل هذه الأعمال المذكورة هنا هي المحققة لوصف الإيمان، ولا يمكن أن يكون الشيء محققا للوصف وهو خارجا عنه، لا يمكن، لابد أن يكون داخل في مسمى، لأنه لابد أن يكون داخلا في مسمى. فإذا قلت مثلا إنما الطالب الذي يجتهد في دروسه ويحضرها أولا بأول، فلا يستحق هذا الوصف الطالب من كان خارج مثلا الدراسة، من كان عمله مثلا يشتغل في محل كمبيوتر أو يشتغل في مهنة يعني إصلاح السيارات أو شيئا من ذلك، هذا كله لا يستحق اسم الطالب، لأني أقول الطالب هو الذي يجتهد في دروسه ويحضرها أولا بأول. فإذا هذا التحضير والاجتهاد هو جزء من صفة الطالب المجد، فهنا الله تبارك وتعالى جعل جزءا من صفة الإيمان هو التوكل وإقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله. كذلك قول الله تبارك وتعالى في بداية سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إنهم للزكاة فاعلون إلى آخر هذه الآيات، كلها الله تبارك وتعالى جعلها تعقيبا على قوله قد أفلح المؤمنون ثم شرح المؤمنون، وهذه متضمنة لأعمال الجوارح، فمعنى ذلك أن أعمال الجوارح من الإيمان، وكذلك من السنة أحاديث صريحة في الواقع في دخول الأعمال في الإيمان. ومن أشهرها وأوضحها وأقواها دلالة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث صريح جدا في أن الإيمان أجزاء عديدة، أن الإيمان أجزاء عديدة وشعب متنوعة وشعب لها مراتب عدة، ليست في مرتبة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بضع وستون أو بضع وسبعون، لهذا أهل العلم حين كتبوا في شعب الإيمان جعلوها في هذا الإطار، منهم من جعلها 73، منهم من جعلها أكثر بقليل أو أقل بقليل، المهم يستغرقون هذا العدد، يستغرقون هذا العدد وهو بضع، لأن البضع ما بين، يقول العلم، ما بين 3 إلى 9. فهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم صريح في وصف أن الإيمان شعب، وفيه عالي وفيه وسط وفيه دون، فلهذا قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومن الأدلة حديث وفد عبد القيس، وفيه أن وفد عبد القيس لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن الإيمان، أو سألوه أن يدلهم على عمل يدخلهم الجنة ويباعدهم عن النار، فقال عليه الصلاة والسلام: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: انظر رعاك الله، شرح النبي صلى الله عليه وسلم، قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ يعني هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفسر الإيمان، يريد أن يفسر الإيمان. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا من المغنم الخمس، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. فهذه كلها أعمال، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بهذه الأعمال. لا شك أن حديث أبي هريرة أوسع من هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهم أركان الإيمان، أهم أركان الإيمان التي يجب على الناس اعتقادها. وهذا الحديث قبل أن يفرض الحج، لأنه بعد ذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. ثم من الأدلة أيضا حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فلما قال أكمل المؤمنين، معنى ذلك أن الإيمان فيه كمال وفيه أكمل، فيه كمال وفيه أكمل، والذي فيه كمال وفيه أكمل معنى ذلك أن فيه نقص، أنه فيه نقص، وسيأتي بيان هذا. وكذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر مما يحقق للإنسان الإيمان، أنه لا يكون مؤمنا حتى تكون محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من هذه الأصناف كلها، من والده وولده والناس أجمعين. فإذا هذا عمل من أعمال الإيمان. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: 3 من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. هذه النصوص كلها في الواقع تدل على دخول العمل في الإيمان، وأن من زعم أن الإيمان هو التصديق فقوله مردود عليه، فقوله مردود عليه لصراحة هذه الأحاديث، لصراحة هذه الأحاديث، وليس هناك ما ينقضها، وليس هناك ما ينقضها. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر تعريف الإيمان قال: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يعني أن الإيمان كما أنه قول وعمل واعتقاد فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا بيان لمسألة متعلقة بتعريف الإيمان، بتعريف الإيمان، وهو أن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يعني له وصف آخر، أن الطاعات تزيده وأن المعاصي تنقصه، أن الطاعات تزيده وأن المعاصي تنقصه. لماذا؟ لأنه في الواقع يعني أمور مركبة، فما جئت به من الأعمال مما هو من الإيمان يزيد في إيمان، وما نقصت فيه من الأعمال أو ارتكبت فيه المعارضات لهذه الأوامر فهو ينقص من إيمانك. وهذا أجمع عليه السلف، يعني أجمع السلف أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأدلة على هذا كثيرة في الواقع، أدلة على هذا كثيرة، لكن قبل أن نذكر الأدلة نشير إلى خلاف هؤلاء الذين أنكروا هذا الأمر. فالذين كل الذين قالوا الإيمان هو التصديق أو القول أو المعرفة أو القول والتصديق، كلهم ينكرون زيادة الإيمان ونقصانه، كلهم ماذا؟ ينكرون زيادة الإيمان ونقصانه. وهذا في الواقع خلف واضح وخطأ بين، والنصوص كما سيأتي ذكرها واضحة في أن الإيمان يزيد، ويزيد بالطاعة وينقص بالتفريط بالواجبات وارتكاب المنهيات، وينقص بارتكاب المنهيات أو التفريط في الواجبات. فهذا لماذا؟ لأن الإيمان مركب من هذه الأشياء. فإذا فرضنا، لو فرضنا مثلا أن الإيمان مركب من، فلنقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول إنه مركب من 73 شعبة. إذا أتيت ب70 شعبة وفرطت في الثلاثة فأنت أنقص إيمانا ممن أتى بالسبعين كلها. لماذا؟ لأن ذاك أنت أنقص ممن أتى بال73 وصار عندك 70 من 73، فهذا في الواقع نقص. وكلما زاد النقص زاد النزول، وكلما زاد العمل ارتفع الإنسان. وهذا يعني مسألة واضحة في الحقيقة في الشرع، ولكن مع ذلك هؤلاء كلهم ردوها. الأشاعرة يقولون الإيمان التصديق، والتصديق لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأنه لو نقص عن التصديق صار شكا والشك كفر، يعني لا يمكن أن ينقص التصديق حقيقة. وهذا كلام صحيح، يعني التصديق كتلة واحدة، قد يكون القوة في التصديق تختلف، لكن أنا أصدق أن مثلا هذه الكأس مصنوعة من زجاج، هذا تصديق، هذا تصديق في الواقع. لكن لو قلت أنا لست متأكد هي مصنوعة من زجاج أم من بلاستيك، ولكن بلاستيك نقي كأنه زجاج، هذا صار شكا. لا يمكن أن يقول أحد عني إني مصدق أن الكاسة مصنوعة من زجاج، أنا شاك فيها. فإذا نزل الشيء عن درجة التصديق صار شكا. فهم قالوا النزول عن درجة التصديق أو نقص التصديق شك، والشك كفر. هذا نعم، ولكن الإيمان ليس هو التصديق فقط، هو التصديق وزيادة، أعمال في القلب وأقوال باللسان وأعمال بالجوارح. والنقص يكون دون التصديق، لأنه لو نزل التصديق فصار شكا حتى الصلاة لا تنفعه، حتى الصلاة لا تنفعه، لأن الذي يشك في دين الله أو في الرسالة أو في الألوهية أو في الربوبية هذا كله في الواقع كفر مخرج من الملة. والماتريدية والأحناف مثلهم، لأنهم يقول الإيمان تصديق والقول، والتصديق والقول يتأثر، العمل ليس داخلا فيه عنده. فمن هنا الزيادة والنقص تكون في العمل وليس في التصديق، في العمل وليس في التصديق. والأدلة الشرعية على خلافهم كما ذكرنا في آية سورة الأنفال، قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ماذا يقول الله عز وجل هنا؟ يقول زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء يقولون لا تزيدهم إيمان، لأن إيمانهم مستقر خلاص واحد، الإيمان عندهم واحد، ما يصير اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة. فإذا لا يزيد إيمانهم عندهم، وهذا قول باطل ومخالفة صريحة لنص كلام الله عز وجل، لأنه يقول زادتهم إيمانا. والذي يزيد ينقص، أقله أن يكون ناقصا ثم زاد، يعني كان عشرة فصار 12، فالعشرة ناقصة عن 12، ناقصة عن 12. وكذلك من الأدلة الدالة على زيادة الإيمان نقصان قول الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والنصوص في هذا في القرآن في واقع عديد. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن أنس الجهني عن أبيه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه، فقد استكمل إيمانه. يعني الذي يقصر في هذه ينقص إيمانه، والذي يستكمل لا بد أن يكون قد يعني جاءته وقت لم يستكمل هذا الإيمان فيكون نقصا عنده. وكذلك الحديث الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. فالحديث صريح هنا أن المرأة أنقص إيمانا من الرجل. لماذا؟ لأنها تصلي في الشهر مثلا 20 يوم ولا 25 يوم وإلا 18 يوم وإلا كذا، أما الرجل فيصلي في الشهر شهرا، فهو أكمل إيمانا، فهو أكمل إيمانا. لهذا النووي رحمه الله تعالى بوب على هذا الحديث أنه الدليل على زيادة قال نقصان الإيمان بنقص العمل، نقصان الإيمان بنقص العمل، لأن المرأة هنا نقص عملها، وإن لم تكن ملامة، هي ليست ملامة على هذا، بل مأجورة غير مأزورة. لماذا؟ لأنها قعدت عن الصلاة بأمر الله، قعدت عن الصلاة بأمر الله. ولا يعني قولنا أنها أنقص من الرجل إيمانا أن النساء عموما أنقص من الرجال عموما، لا. الواقع أن كثيرا من النساء ترتقي بإيمانها وتسد هذه الخلة أو هذا النقص، وترتقي بإيمانها فتتعدى كثير من الرجال، تتعدى كثير من الرجال. وقد يستهين أو يتهاون الرجل في طاعته وعبادته لله حتى يصبح أقل وأنقص من كثير من النساء. كذلك من الأدلة الدالة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال أضعف الإيمان، يعني أقل الإيمان. معنى ذلك أن الإيمان فيه قوي وفيه ضعيف، فيه إيمان قوي وفيه إيمان ضعيف، والإيمان الضعيف ليس مثل الإيمان القوي. بل قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس رضي الله عنه حين يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن شعيرة من إيمان. وزن شعيرة من إيمان، معنى ذلك أن الإيمان نقص حتى صار وزن الشعيرة. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. في رواية إيمان، في رواية خير. فهذا صريح في أن الإيمان ينقص حتى يصير بوزن الذرة أو بوزن البرة يعني حبة القمح، أو بوزن الشعيرة حبة الشعير. فهذا كله دليل على نقص الإيمان، وعلى آسف هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصانه. هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصانه. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا به إيمانا. فازددنا به إيمانا يعني إذا نزل القرآن يزداد إيمانهم فوق ما سبق لهم من التطبيق، فوق ما سبق لهم من التطبيق. وكان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول بيد الرجل رجلين أصحابه فيقول قم بنا نزداد إيمانا، يعني يذكرون الله تبارك وتعالى. وثبت عن عبد الله بن مسعود أنه قال اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أم منتقص، يعني يزداد في إيمانه أم ينتقص. وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه أن تأتيه. وعن عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه قال الإيمان يزيد وينقص، قيل له وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. والأدلة في هذا في الواقع كثيرة، كلها تؤكد أن هذا الإيمان سواء كان الإيمان القلبي أو إيمان الجوارح يتأثر بأعمال الجوارح، والجوارح تتأثر بأعمال القلوب، فهي بينها يعني تأثير، يؤثر بعضها في بعض. فإذا قوي إيمان القلب دفع الجوارح للعمل، وإذا الجوارح واظبت على العمل بثت في الإيمان القلبي القوة والشدة والثبات. وأما إذا وقع الإنسان في المعاصي سواء كان بقلبه، فإذا جاءت على قلبه فإنها تضعف الرغبة في العمل، وبهذا لا تنبعث الجوارح على العمل، لأن القلب هو سيد الأعضاء. كذلك الجوارح إذا ارتكب الإنسان معصية بجوارحه فإنها تضعف إيمان قلبه، تضعف محبته لله، تضعف مراقبته لله تبارك وتعالى. وهذا أمر ليس يعني يحتاج منا إلى استدلال. لماذا؟ لأننا نشعر به. فالإنسان في أيام مثلا من الأمثلة الواضحة رمضان، لأن الإنسان في رمضان يكون في عبادة وطاعة، والناس حوله كلهم يتعبدون ويذهبون مثلا يصومون النهار ويقومون في الليل، يذهبون المساجد يصلون التراويح، يؤدي كثير من الناس زكاته في رمضان، يكثرون من ذكر الله، يكثرون من قراءة القرآن. تجد وزن الإيمان في القلب يعلو، ميزان الإيمان في القلب يعلو ويقوى، وتجد أن الإنسان يرغب في الصالحات، ويعني يجد في نفسه البعد عن المعاصي وعدم الرغبة فيها. هذا كله بفعل أثر الإيمان، أثر الإيمان. كذلك إذا الإنسان وقع في معصية أو معاصي، إذا لم يتدارك نفسه بالتوبة فإنه سيجد ضعفا في الإقبال على الطاعات، سيجد أنه إذا أذن المؤذن يتكاسل، وربما تطلع الصلاة وهو قاعد متكاسل. لماذا؟ لأن القلب تأثر بهذا فلم يدفع الجوارح للعمل. ويؤيد هذا ويصدقه كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن الرجل ليذنب الذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء، ثم يذنب الذنب فتنكت أخرى حتى يصير لون قلبه لون الشاة الربداء، يعني الشاة التي لونها بين السواد والبياض، يعني كما تقول رمادي. وكذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. يعني أن القلب الفتن، الله تبارك وتعالى يبتلي عباده، الله عز وجل يبتلي عباده، كما قال تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالله تبارك وتعالى يبتلي العباد، فإذا جاءت الفتنة والامتحان فإذا أقبل عليها القلب وأخذها فإنه إذا أشربها نكت فيه نكتة سوداء، نكت فيه نكتة سوداء، كأنه صار فيه مرض. وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، يعني أعطي شحنة لدفع الفتن حتى تصير على قلبين، يعني قلوب الناس تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهذا أمر يلمسه الإنسان من بعض الناس، أنك تجده ثابت لا يتأثر بالفتن، لا يتأثر بالفتن. لماذا؟ لأن قلبه قد جاءته من الحصانات والتقويات والدعم ما جعله لا يلتفت إلى هذه الفتن ولا يتأثر فيها. قال: والآخر، يعني القلب الآخر، أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، نسأل الله العافية. فهذا لا شك أنه من أثر الذنوب، وآثار الذنوب خطيرة، نسأل الله اللطف والمعافاة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان وأن يزيدنا منه، وأن يجعلنا ما دمنا أحياء في زيادة في الإيمان إلى أن نموت عليه، وأن يثبتنا على ذلك، وأن يصرف قلوبنا إلى طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو الجواد الكريم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.